أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا

يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون خالصة لذكورنا ومحرم على وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.